السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ليلة الكلام عن شرح رسالة سمعة الاعتقاد من خلال بحث فايب الجوائد في شرح سمعة الاعتقاد. هذا هو رابط البحث، بحث فايد الجواد الذي يتم الشرح منه، فايد الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. إن شاء الله ليلة الكلام عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وما زلنا مع الصفات التي ذكرها المصنف. وكما ذكرنا من قبل أن المصنف كان يقتصر في ذكر الصفات على الأدلة من القرآن ومن السنة، ونحن زدنا على ذلك شرح هذه الأدلة وذكر شبهات المخالفين الذين يخالفون نهج أهل السنة في صفات الرب تبارك وتعالى، فتارة يعطلونها، تارة يحرفونها، تارة يشبهونها أو يمثلونها. وعليه السلام وعليكم السلام. فالليلة إن شاء الله الكلام عن صفة أخرى من صفات الفعلية، وهي صفة النزول، صفة فعلية من صفات الله عز وجل. وكما ذكرنا أن الصفات الفعلية هي التي ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فهي من الصفات الاختيارية. وكما ذكرنا من قبل أن الصفات إما أن تكون ثبوتية أو تكون سلبية، والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية وخبرية. هذا التقسيم يعني تقريبا نقوله في كل مرة من باب التأكيد والتذكير بما مضى. صفة النزول، الله عز وجل كما يعتقد أهل السنة والجماعة ينزل نزولا يليق بمقامه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل إذ أثبت لنفسه النزول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر بعيد عن الظنون الباطلة والأوهام الكاذبة، فالله جل لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأبصار، فالله عز وجل واسع كل شيء رحمة وعلما ولا يحيطون به علما. الله ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وما قدر الله حق قدره، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نذكر أولا أدلة أهل السنة على هذه الصفة، صفة النزول لله، وهذه الصفة ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. من ذلك ما صح في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. قال: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر. وفي رواية من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ قال: حتى ينفجر الفجر. والروايات في ذلك على اختلاف ألفاظها، فقد تطرت على نفس هذه المعاني، وهي أنها متحدة على هذا المعنى، أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بمقامه. فهنا في هذه الأحاديث على اختلافها في الألفاظ، فقد ذكرت واتفقت واتحدت على هذا المعنى، والذي هو إثبات صفة النزول لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كثير روايات يقول: ينزل الله، ينزل ربنا. والأصل أن الألفاظ إنما تكون على ظاهرها، والأصل في الكلام عدم التقدير، ولا نلجأ إلى التقدير إلا لأمر يدعو إلى ذلك. وهنا الله عز وجل أنزل كتابه بلغة عربية يفقهها القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فبهذه الأحاديث على اختلاف ألفاظها كما ذكرنا اتفقت على هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. ومعنا في اختلاف في الروايات في مسألة توقيت النزول، في روايات إذا ذهب ثلث الليل الآخر، وفي رواية في شطر الليل، في رواية أن الله يبسط يده ويقول: من يقرض غير عظوم ولا ظلوم، في رواية أخرى: هل من سقيم يستشفى فيشفى. إذن الألفاظ اختلفت، ولكن المعنى الذي نريده من ذلك، والمعنى الذي تأثرت عليه هذه الروايات، أن الله عز وجل ينزل نزولا بمقامه. وكذلك في عشية عرفة، في عشية عرفة، والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم، أي بأهل عرفة اللهم اجعلنا منهم، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد. وهنا معنى لطيف في هذا الحديث، أن الله عز وجل في يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة، وكأنك تسأل: وما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك أن الملائكة التي قالت من زمن بعيد: أتجعل فيها ما يفسد فيها، أن الملائكة التي قالت من زمن: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كما ورد ذلك في أوائل سورة البقرة. فالملائكة التي قالت ذلك أراد الله عز وجل أن يبين لهم، أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن قولكم هذا عن بني آدم وعن نسله أنهم يسفكون الدماء ويفسدون، ليس هذا لكل بني آدم، ليس هذا لكل بني آدم، بل منهم من يكون عابدا خاضعا مستسلما تائبا منيبا أوابا توابا أوابا منيبا إلى ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل كما ذكرنا إنما يباهي الملائكة بأهل عرفة لهذا المعنى اللطيف. وكذلك مما ثبت في السنة من أحاديث النزول ما جاء في حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا ورد روايات أخرى وروايات أخرى في نزول الله تبارك وتعالى يوم القيامة. حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله في ظلل من الغمام إلى الكرسي. حديث يقول: وينزل الله في ظلل من الغمام. نعم، وهذا يعني يوافق الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موطن آخر ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى، ولكن ليس في الحياة الدنيا، وإنما يوم القيامة ينزل للفصل وفصل القضاء بين الناس والحكم بين الناس. يقول شيخ الإسلام: وينقل إجماع الأمة على إثبات هذه الصفة، صفة النزول. قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك، أي تصديق أحاديث النزول وتلقيه بالقبول. إذن الأمة أجمعت على أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بمقامه، ليس كمثله شيء. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمعت عليه الأمة. وما كان للعبد أن يخرج عن هذا الإجماع الصحيح. ومن يشق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين هو الإجماع، سبيلهم أي طريقهم ونهجهم أنهم أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل. حتى ابن القيم يقول أن هذه الأحاديث متواترة، قال: نزول الرب تبارك وتعالى قد تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي أنه يعني يروي عن الصحابة جمع كثير، يعني يقرب من 30 صحابيا قد رووا أحاديث النزول. نعم، لذلك إسحاق بن راهويه يقول: لا يترك أحاديث النزول إلا مبتدع ضعيف الرأي. السؤال الذي نذكره في كل صفة من صفات الله عز وجل: كيف النزول؟ كيف المجيء؟ كيف الإتيان؟ كيف الضحك؟ السؤال وإن اختلفت ألفاظه فالإجابة واحدة: الله عز وجل ينزل. كيف النزول؟ كيف هذه ليست لنا؟ وإلا فالإمام مالك لما شدد على هذا الرجل الذي جاءه فقال: يا إمام كيف الاستواء؟ هذا الرجل ما جاء فقال: يا إمام ما معنى الاستواء؟ وإلا فلما لو كان السؤال كذلك: ما معنى الاستواء أو ما هو الاستواء؟ لما أغلظ عليه إمام الرد. وإنما هذا الرجل يأتي فيقول: كيف الاستواء؟ يسأل عن أمر ليس هذا الأمر هو قضيته ولا قضية غيره، بمعنى أن قضيتك أن تفقه مراد الله، أما أن تسأل عن كيفية هذه ليست لك، من هو أعلم منا وأقرب إلى الله منا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا إلى أحاديث النزول وأحاديث الضحك وأحاديث المجيء والإتيان، وما وجدنا واحدا منهم يسأل عن الكيفية، إنما علم المعنى. فالنزول في اللغة معلوم، النزول في اللغة غير مجهول، والكيف غير معقول. إذا فبنقول أن الإمام مالك إنما أغلظ القول على هذا السائل لأنه دخل في دائرة ليست دائرته، وتخطى حدوده وتعدى حدوده، فأراد مالك أن يحسم هذه المادة وأن يسد الذريعة في ذلك، فقال لمن سأله عن كيفية الاستواء، قال الاستواء في اللغة غير مجهول أي معلوم معنى، والكيف غير معقول لا مدخل للعقل فيه، والإيمان به واجب لأنه نهج المؤمنين، والسؤال عنه بدعة لأن هذا أمر محدث، فكل محدثة بدعة. ثم قال له المالك وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. هكذا كانت طريقة أهل السنة مع المبتدعين، طريقة عمر لما سأله رجل سلم صديق عن آية من كتاب الله، وجد أن عمر وجد عمر هذا الرجل سيفتح بابا على المسلمين هم في غنى عنه، فأمر بنفيه. وكذلك مما يحسب لبني أمية أنهم كانوا يقفون بالمرصاد لأهل البدع، خالد بن عبد الله القصري في صبيحة يوم الأضحى ربط الجعد في سارية المسجد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لما اتخذ إبراهيم خليلا وما كلا موسى تكليما ثم نزل وذبح. وكذلك كانت نهاية الجهم وغيرهم من أئمة البدع. هناك أناس يعني لا يناظرون ولا يتكلم معهم، لأن في مناظرتهم يكون باب فتنة. يعني إيه؟ قد يأتي المبتدع بتأويلات باطلة، إذا ما نظرته ستفتح باب شر على غيره من القلوب السليمة التي هي على الفطرة. فأمثال البدع أمثال هؤلاء المبتدعة سيفتحون باب شر على الأمة. هؤلاء الذين يعني يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى بغير علم، إن في صدورهم إلا كبر، ما أرادوا الحق مثلا، ولكن ما أرادوا إلا البلبلة والفتنة وزرع الفتنة في طريق المسلمين. لذلك نقول أن الإمام مالك كان يشتد على أمثال هؤلاء، ففي هذا الأثر قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرجوه من مجلس مالك رحمه الله. نعود إلى صفة النزول، كما ذكرنا أننا حينما نسأل كيف النزول نقول النزول في اللغة معلوم غير إيه؟ مجهول، والكيف غير معقول لا مدخل عقل فيه، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية هذا بدعة. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله ولم يصف لنا كيفيته، قال لذا فنحن نؤمن بهذه الأخبار من غير أن نصف الكيفية ولا أن نتكلم في الكيفية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوقفنا على طريق فيسعنا ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسع ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. فبنقول أن من هم أعلم منا وأقرب إلى السنة منا وقفوا على هذا الباب وما تخطوا حدودهم. إذن لإما نقول أن العلم نقطة كثرها الجهلاء، العلم نقطة يسرها الجهلاء، بمعنى أنه في الصدر الأول كان يكفيهم أن يقولوا مثلا النزول صفة لله عز وجل، يذكرون الأدلة من الكتاب من السنة من الإجماع، حتى جاء هؤلاء الجهلاء من المعطلة ومن المحرفة، فاحتاج أهل السنة إلى الرد عليهم، فصنفت المصنفات في الرد على أهل البدع. وإلا فقبل أن يظهر هؤلاء كما ذكرنا كان العلم نقطة. نقرأ مثلا العقيدة الوسطية، كتاب يسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، أصول السنة كذلك لأحمد، يعني رسائل يسيرة تحكي قول أهل السنة. ثم كثرت المصنفات لما ظهر أهل البدع الذين قاموا يعني بخيلهم ورجلهم يمارون يجادلون ويعني بالبطلان يردون أدلة الكتاب والسنة. فمثلا في صفة النزول، في صفة النزول يأتي أهل التعطيل أهل التحريف يقولون أن الله لا ينزل، والنزول هذا من صفات البشر، والنزول صفة نقص، والنزول يستدعي الحركة والانتقال، وهذا مما لا يليق بالله. كلام والله العظيم، يعني فعلا إذا ما قرأت شعرت بقسوة، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. يعني إنسان أحيانا كان يسمع الحديث يقول هذا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الإنسان إذا أدمن السنة وأدمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراه يعرف يعني من قراءته للكلام هل هذا حديث أم لا. أقصد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي اليوم عن الكلم، فإدمان قراءة السنة يجعل الإنسان ملكة التمييز بين ما صح منها وما ضعف. فكذلك هنا يقولون أن النزول من صفات البشر، وأن النزول هذا لا يليق بالله، وأن الله إلى آخر ذلك. فإذا عرضوا بأدلة النزول يقولون لا، الذي ينزل هو الرحمة، رحمة الله، أو الذي ينزل هي الملائكة، الذي ينزل هو الأمر. فهذا تعطيل واضح بين، هذا تحريف لأدلة واضحة جلية أثبتت أن الله ينزل نزولا يليق بمقامه. فإذا قولهم بأن الله لا ينزل، أن الذي ينزل هو رحمته أو ملائكته أو خلاف ذلك، نقول هذا كلام يلزم منه لازم باطلة. منها أنتم ذكرتم قولا يحتمل أمرين، قولكم بأن النزول هو نزول الرحمة أو نزول الملائكة، نقول أنتم بين أمرين أحلاه ومر. هل هذا الكلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قالوا لا فقد وقع في الكفر، لأنهم يلزم من ذلك أنهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إن قالوا أن سلم علمه، إذن فلما أخفاه؟ أيضا هذا فيه غمز بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم شيئا وأخفاه عن الأمة. فهل أنتم علمتم شيئا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخفاه عن الأمة، أم علمتم شيئا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان نزول ونزول الرحمة نزول الملائكة، من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ لا تحك رأسك إلا بأثر. قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. قرون لهذا الدين المتين الذي تكثر الله بحفظه للعالمين، هل عبر هذه القرون وصلتم أنتم لأمر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه الصحابة ولا التابعون؟ ثم في هذا أيضا من اللوازم الباطلة اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في البيان وقصر في التبليغ، لأنكم تزعمون أن النزول نزول الرحمة أو نزول الملائكة. فهذا كما ذكرنا فيه غمز بأن النبي علم ذلك وقصر في التبليغ. ثم نقول تقولون أن النزول نزول رحمة، نزول رحمة، وهل الرحمة تنزل فقط في الثلث الأخير من الليل؟ هذا كلام باطل، لم يزل الله رحيما بعباده. من دلائل ذلك أن الله عز وجل نعمه لا تتوقف عن العباد، ونعمه من آثار رحمتي، فدل ذلك أن الرحمة لا تختص بوقت معين. نقول تاني، تزعمون أن الذي ينزل في الثلث الآخر من الليل هي الرحمة، هذا معنى تزعمون أن الذي ينزل هو الرحمة، هذا معنى أن الرحمة لها وقت فقط تنزل فيه وهي الثلث الأخير، وهذا كلام باطل، لأن الرحمة لا تتوقف. لما؟ لأن النعم نعم الله لا تتوقف، والنعم من آثار الرحمة. فانظروا إلى آثار رحمة الله، الله سمى المطر من آثار الرحمة، فكل نعمة من نعم الله التي لا تتوقف على العباد هذه من آثار رحمة الله. فلما كانت نعم الله ليست محصورة في وقت معين، بل هي تتنزل تطرأ ليل نهار، دل ذلك أن رحمة الله ليس لها وقت بعينه، ليس لها وقت بعينه. ثم نقول أيضا، أخبرت الأدلة والأحاديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فينادي على عباده، فهل الرحمة على زعمكم تتوقف عند سماء الدنيا؟ لا. وأي فائدة في نزولها إلى السماء الدنيا؟ بل لابد أن تنزل بين العباد، كما في الحديث جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. قال حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيده. ثم نقول، هل الرحمة تنادي فتقول هل من سائل فأعطيه؟ يعني ورد في الأحاديث أن الله ينزل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فهل على قولكم أن الرحمة تقول هل من سائل فأعطيه؟ هناك رواية أن الله يقول لا أسأل عن عبادي غيري، هذا الرحمة تقول لا أسأل عن عبادي غيري. ثم نقول، أنتم تقولون أن الذي ينزل هو الرحمة، فهذا تفسير للصفة باللازم، وأهل السنة قالوا بظاهر الصفة وأثبتوا اللازم. بمعنى إيه؟ بمعنى تقولون أن الذي ينزل هو الرحمة، نقول لا، الله هو ينزل على الحقيقة، ومن لوازم نزوله أن تتنزل رحمته على العباد، لأنه لما ينادي على عباده هل من سائل، هل من مريض، هل من هذه، حينما يسأل عباده وهو العليم الخبير فيستجيب دعواتهم، فهذه من آثار رحمة الله عز وجل. ومنهم من يقول أن الذي ينزل هو الملائكة وليس الله عز وجل. نقول ما قلناه في مسألة الرحمة، هل الملائكة تنزل فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل الملائكة تقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ هل الملائكة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ فدائما كما ذكر شيخ الإسلام، ما من دليل يستدل به المخالف إلا والرد عليه من نفس الدليل. أيضا كما ذكرنا أن الله جل في حديث سورة البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري. فهل على زعمكم الملائكة تقول لا يسألن عن عبادي غيري؟ حشاهم أن يتعدوا حدودهم. أيضا ورد في الأحاديث أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، والذي ثبت أن الملائكة لا يختص نزولها بوقت دون وقت، بل في الحديث يتعاقب فيكم الملائكة بالليل والنهار، الملائكة لا يختص نزولها بثلث الليل الآخر، بثلث الليل الآخر، بل كما ورد في الحديث أن الملائكة لم تزل تنزل إلى أهل الأرض، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. أيضا كما ذكرنا مما ثبت في الروايات الأحاديث حديث النزول أن الله يقول أنا الملك، أنا الملك، وهذه رواية عند التلميذين بسند صحيح، فالملائكة تقول، الملائكة تقول أنا الملك، بالطبع لا. ودائما أيضا أهل التحريف لا نستبعد أن يأتوا إلى هذه الرواية بالذات أنا الملك فيقولون أصلها أنا الملك، أنا الملك، وهذا ليس بعيد على أهل التحريف الذين حرفوا من قبل قوله تعالى وكلم الله موسى، قالوا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. وفي حديث أيضا القدرية، حديث حج آدم موسى، قالوا حج آدم موسى. هذا من التحريف اللفظي الذي يلجأ إليه هؤلاء. فنقول أن الرواية أنا الملك رواية خاطئة، بل الصحيح أنها أنا الملك، أنا الملك. فهل الملائكة ستقول أنا الملك؟ حاشاها أن تتخطى حدودها أو تتعدى حدودها، فهم عباد الله، خلق الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن مما ثبت لله عز وجل من صفاته الفعلية صفة النزول لله عز وجل، نزولا يليق بمقامه من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. أي نقص كما يزعم هؤلاء، أي نقص لصفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه. فهل أنتم أعلم بالله من الله؟ يعني هذا تنطع وتكلف. الله يقول أنا أنزل، وكأنما يقول يا رب لا يا رب أنت لا تنزل، نحن أعلم بك منك، عياذا بالله. هؤلاء يردون على الله حكمة، يردون على الله قولة، وإلى الله المشتكى. دائما هؤلاء ينظرون إلى أدلة الشرع بنظر أعور، ينظرون إلى جانب واحد فقط، وهو ليس كمثله شيء. وهذا أدى بهم إلى نفي هذه الصفات. فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي أثبت لنفسه صفات الكمال على ما يليق به. نعم الله ليس كمثله شيء، هذه حجة عليكم، فلما لا تثبت النزول تقولون نزوله، أن نزوله ليس كنزول البشر. من الأمور التي طرأت في هذه الصفة مسألة أن الله ينزل بذاته، ينزل بذاته. نقول هل هذه اللفظة كلمة ينزل بذاته هل وردت في الأحاديث أو وردت في كلام متقدمين من الصحابة مثلا؟ مثل هذه الأمور، مثل هذه الألفاظ من الألفاظ الحادثة التي اضطر إليها أهل السنة في الرد على أهل البدعة. بمعنى إيه؟ بمعنى لما طرأ هؤلاء من أهل البدع، من أهل التعطيل والتحريف، وقالوا أن الله، أن الذي ينزل هو الملائكة أو الأمر الله أو تنزل الرحمة، فاضطر أهل السنة إلى إحداث ألفاظ لم تكن معروفة في السطر الأول من باب الرد على المخالف. فقالوا مثلا أن الله ينزل بذاته، لما ردا على من زعم أن النزول هذا نزول الملائكة، نزول الرحمة، نزول الأمر. وهذه الألفاظ كما ذكرنا إنما يقال بها عند التبين والتوضيح، ردا على أهل التحريف الذين يحرفون النصوص بغير استناد إلى الأدلة الشرعية. الصوت واضح ولا الصوت انقطع ولا في شيء؟ هل الصوت انقطع؟ رجع الصوت والحمد لله. كذلك من الصفات التي يعني ذكرها المصنف في ذكر الصفات الفعلية صفة السخط والكره والبغض، من الصفات التي نص عليها المصنف صفات السخط والكره والبغض. قال الله عز وجل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، فأضاف السخط إلى نفسه أن الله سخط عليهم. وقال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. الصوت واضح ولا في إشكال؟ ها؟ في حاجة في الصوت؟ طب نكمل. أيوه، من أدلة القرآن كما ذكرنا، ها قالوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وفي الآية الثانية تبعوا ما أسخط الله وتارك رضوانه. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول عمل. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وعليه السلام كيف ليه التأخير يا جماعة؟ أنتم جئتم لتقديم المجلس؟ الله المستعان. طب نفوق إلى الأذهان كده، تفويق للأذهان. نريد فائدة من هذا الحديث، حديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، غير الفائدة التي أنا ذكرتها اللي هي أن الله من صفاته أنه يسخط على من شاء ويرضى عن من شاء. نريد فائدة أخرى غير التي ذكرتها أنا. يا رب يسر أمركم يا رب. ها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. نريد فائدة عقدية من هذا الحديث. يسر الله أمركم يا رب. إن شاء الله الدرس حينزل على التليجرام بعد الانتهاء مباشرة، فتستمعوا إليه إن شاء الله، ولن نقبل العذر إلا إذا سمعتم الدرس والمسلمون على شروطهم. ها نريد فائدة طبعا دي فائدة ذكرناها من قبل كثيرا والله. أعوذ برضاك من سخطك. تفضلوا. تفضلوا كده يعني أتحفونا بما عندكم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إضافة الصفة إلى موصوف. ما دي قلناها، أن الله من صفاته أنه يرضى ويسخط، دي قلناها إضافة الصفة إلى موصوف، صح كده. لكن أنا أريد فائدة أخرى، دي قلناها ديت. الله ما قلناها خلاص والله، الله يغضب ويسخط، دي قلناها برضك. وأنا أريد ما فوق ذلك، أريد قلناها نريد الغواصون، أريد الغواصين، يعني يغوص أحدكم في الدليل كده ويأتي باللآلئ. ها إن شاء الله يعني أعطيكم فكرة في وقت للتفكير. إن شاء الله غدا عندنا طبعا درس الأربعون العقادية. لا الصوت عند حديث الصفحة. طب حديث الصفحة المشكلة عندك في النت، مؤنس الصوت عندك في النت، المشكلة عندك في النت. إن شاء الله يوم الأربعاء حديث الصفحة، يوم الأربعاء إن شاء الله هنبدأ شرح حديث جبريل إن شاء الله، بحث فتح الجليل شرح حديث جبريل. وأرسلنا لكم الإعلان على الفيس، هيبقى الخميس إن شاء الله، هيبقى الأربعاء نبدأ إن شاء الله بحث فتح الجليل شرح حديث جبريل. إن شاء الله هيبقى يوم الخميس هنبدأ أيضا بحث جديد، نظرات نقدية إلى المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد. طبعا جوهر التوحيد ديت عند الأشاعرة يعني لها مكانة كبيرة، يعني هي مرجع عند الأشاعرة. المفاضلة، أحسنت ما شاء الله مخضر، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا مخضر، أحسنت. المفاضلة أن بعض صفات الله أفضل من بعض، أحسنت ما شاء الله، جزيت خيرا وبارك، صح كده. احنا ذكرنا من قبل أن من سنة الله أن الله يفضل أشياء على أشياء، هذا في صفاته، في أفعاله، في أسمائه، وفي مخلوقاته. فأعوذ برضاك من سخطك فيها أن صفة الرضا أفضل من صفة السخط، من صفة السخط. صفة الرضا أفضل من صفة السخط، وبمعافاتك من عقوبتك. ففيها مسألة المفاضلة، الله يفضل أسماء على أسماء، أفعال على أفعال، وكذلك في جانب المخلوقات يفضل ماء على ماء، أرض على أرض، يوم على يوم، نبي على نبي، وكذلك فيما يتعلق بأفعاله وصفاته وأسمائه. حسنا في المحاضرة ننتهي لهذا القدر إن شاء الله. المرة الجاية هنبدأ من صفات السخط والكره والبغض، نذكر أدلة أهل السنة وكذلك الرد على المخالفين كما ذكرنا إن شاء الله. البرنامج الجديد كالآتي، في تعديلات في الجدول، هيبقى يوم الأربع هنبدأ فتح الجليل شرح حديث جبريل، لأننا انتهينا من دور النقاد الفقهية. والخميس هنبدأ بحث شرح المنظومة، هنبدأ شرح المنظومة النقد، مش شرح بقى، هيبقى نقد لمنظومة جوهرة التوحيد عند الأشاعرة. وإن شاء الله من الجمعة برضو احنا هنتوقف عن بحث الأربعين العقادية لمدة شهرين في رجب وشعبان، وهنشتغل إن شاء الله من أول الجمعة القادم شرح كتاب الصيام. احنا قبل كده انتهينا من ايه؟ من رسالة اسمها صفة صوم النبي. ان شاء الله هنبدأ في شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، ابواب الصيام من كتاب بلوغ المرام بمناسبة رمضان، اللهم بلغ رمضان، هتكون ايام الاثنين والجمعة ان شاء الله. بكده بإيجاز نقول الإيجاز مرة اخرى، نبدأ بالجمعة، هيبقى الجمعة واثنين شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. يوم الأحد زي ما احنا في الجواد، يوم الاثنين خلاص قلنا، الأربع فتح الجليل شرح حديث جبريل، الخميس نقد المنظومة الأشعرية اللي هي جوهر التوحيد. بالنسبة لكل الصيام اللي حضر قبل كده في صفة صلى الله عليه وسلم، يكون هذه يعني باب الاستزادة له والتذكير بما مضى من المسائل، والذي لم يحضره من قبل يكون له يعني إن شاء الله يعني دراسة يستفيد منها إن شاء الله يعني. وزيدهم خيرا ونفع الله بكم وأثابكم خيرا. هذا الله أعلى وأعلم، رب العالمين أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله هناخد الأربعين العقدية، وبدءا من الجمعة حيكون بداية دروس الصيام، وطبعا الأربع والخميس كما ذكرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم خيرا.